بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في الدليل الثاني من أدلة مسائل الأحكام وهي السنة النبوية. وتعرض المؤلف رحمه الله وإياه لشروط الراوي الذي يقبل خبره، والشروط التي ذكرت لكنها لا يصح اعتبارها. ثم بعد ذلك سيشرع الآن فيما يتعلق بألفاظ الرواية وعدالة الصحابة وبعض المسائل المتعلقة بما تقبل فيه السنة أو ما وقع فيه خلاف، هل يقبل فيه الحديث بسبب إشكالات معينة في الواقعة نفسها. فقال رحمه الله: وهي والصحابة عدول. يقول: اختاره الأكثر فلا يفحص عنهم. قلت: بل يقبل خبرهم مطلقا ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في غير الصحابة، ولا يرد خبره بذلك. أراد أن يقول أن الصحابة الذين لا يعرف حالهم المجاهيل منهم عدول، وإذا كان هؤلاء عدول فالمعروفين ولهم رواية ومشهورين لا شك أنهم باب أولى بالعدالة. لكن عم اللفظ ليبين أنه لا يسأل عن حاله، أي واحد يسمى صحابي فلا يسأل عن حاله، ولهذا قال: فلا يفحص عنهم، يعني لا يسأل عنه ما حاله، ما حفظه، ما ضبطه، لأنه مجرد كونه صحابي فهو عدل، ويغلب على عادة العرب عموما أنهم يضبطون في الغالب ما يحفظون. والصحابة الذي لا يضبط منهم حفظه يتورع عن الرواية وتقل روايته، ويصرحون بذلك كما صرح الزبير رضي الله عنه، قال: ما إني لست بأقلكم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شديدة. وهو أيضا روى حديث: من حدث أو من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا حديث متواتر روي عن جمع كثير من الصحابة، وهذا هو الذي حمل الصحابة على التثبت في الرواية والإقلال منها عندما لا يتثب يعني يضبط اللفظ. يقول: ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق بغير الصحابة، يعني لو وقع من أحدهم شرب للخمر أو زنا أو قذف، هذا لا يجب رد روايته. لا يعني ذلك أنهم معصومون من الخطأ، لا، ولكن هذا لا يجب فسقا في حقه، لأنهم يتوبون ويكفي تعديل الله تبارك وتعالى لهم. فإن قال قائل: طيب، فيه منافقون؟ قل: نعم، لكن هؤلاء المنافقين لم يثبت عن أحد منهم رواية، لم يثبت عن أحد منهم رواية، والرواية إنما ثبتت عن الصحابة الذين يعني لم يلمز أحد منهم بنفاق، لأن النفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إما منافق خالص واضح، أو يلمز، قد يلمز بعضهم بالنفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر ظاهرة، فمن لمس منهم بالنفاق لم يثبت عن أحد منهم رواية. وهذا يعني يدل عليه دلالة قاطعة بينة أن الله حفظ هذا الدين، ومن ضرورة حفظ هذا الدين عدالة ناقلين، عدالة ناقلين، إذ لو تفرق الطعن إليهم وسوء الظن فيهم لكان ذلك متطرقا إلى ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يتفاوتون، فيهم المقل وفيهم المكثر، فبعضهم روايته قليلة وبعضهم روايته كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها شبهات، المسألة فيها شبهات تورد، ينبغي لطالب العلم أنه لا يلتفت في مقام الطلب إلى هذه الشبهات ولا يتعرض لها، ثم بعد ذلك إذا أكمل مراحل الطلب ينظر فيما يرد عليه من هذه الشبه في كلام أهل العلم الثقات حتى يستطيع أن يردها. وليس مقصودنا بذلك أن نقلد جيد من قال إنه عدول، ولكن الدلالة الصحيحة تقتضي أن يكون الإنسان في أو المنطق الصحيح يقتضي أن يكون الإنسان بطلبه للعلم متدرجا حتى في المسائل الفقهية. يعني مثلا حينما نقرر مثلا أن علة الربا في النقدين هي كذا وكذا على المذاهب الأربعة، بعض طلبة العلم يكون عنده واسع للاطلاع وكذا فيقرأ كلام ابن حزم، يقرأ شبهات بعض المعاصرين في علة الثمنية فيضطرب، وربما يعني تعرض أو قلبه لقبول هذه الشبهة قبل أن يتمكن من إيش؟ من ضبط الأقوال. فالمقصود أن تضبط الأقوال أول شيء وتأخذها بحيث يكون عندك قدرة على المناقشة وفهم الخلل في القول، بعد ذلك تستطيع أن تطلع على أمثال هذه الأقوال أو الشبه. قال: وقيل إلى حين زمن الفتن ولا يقبل الداخلون فيها لأن الفاسق غير معين. يقول: وقيل إلى حين زمن الفتن، يعني قتل عثمان رضي الله عنه، فهو بداية حدوث الفتن، بعد ذلك لا يقبل الداخلون فيها ويقبل الذين لم يدخلوا فيها. نعم، فيه من الصحابة من لم يدخل لكنهم قليل، ودخلوا فيها عدد من الصحابة أيضا. فيقول: الداخلون فيها مطلقا لا يقبل خبرهم. هذا القول لماذا؟ قال: لأننا نعلم أن أحد الفريقين فاسق ولا ندري من هو. ولا شك أن هذا قول أهل البدعة وهو قول ليس بصحيح. فأهل السنة يعتقدون أن الصحابة اجتهدوا، فبعضهم اعتزل وبعضهم رأى الدخول فيها لمصلحة تقتضي ورأي رأى، فهم بين مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد، والله جل وعلا يغفر له خطأ. على أننا نعتقد أيضا أن الحق مع من؟ مع علي رضي الله عنه ومن معه. قيل: وقيل هم كغيرهم يفحص عنهم ولا يقبل خبر المجهول منهم. ولا شك أن هذا أيضا قول باطل، يجعل الصحابة كلهم مثلهم مثل غيرهم. والصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه، والمفترض الإعراض عن هذه الأقوال بخاصة في مثل هذه المختصرات، يعني حتى يأخذ الإنسان الحق صرفا ثم بعد ذلك يتعرض للأقوال الأخرى. لما انتهى من تقرير أن الصحابة كلهم عدول، عرف الصحابي بقوله: والصحابي من رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مسلما واجتمع به ولا تكفي رؤيته في حال كفره إذا أسلم بعده، بل يسمى مخضرما. هذا هو قول جمهور المحدثين وهو الصحيح، أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فيدخل فيه مثلا المرتد إذا أسلم وحسن إسلامه كالأشعث بن قيس وغيره، ولا يدخل فيه المرتد إذا مات على كفره، ولا يدخل فيه أيضا من عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جيد ثم أسلم بعد موته، فإن هذا يسمى مخضرما. فحتى ولو يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، لأن يعني الرؤية لابد أن تكون حال الإسلام. ويدخل فيه كذلك صغار الصحابة الذين ميزوا، لكن أطفال في المهد كل سنتين. نعم، الصحيح أنهم لا يعتبرون من الصحابة لأن رؤيتهم في هذه الحالة غير معتبرة، لكن المميز الذي ميز مثل الحسين بن علي رضي الله عنه، حينما كان مميزا يعني عمره تقريبا 5 سنين، والحسن كان أكبر منه بسنة، إما 5 أو 6 سنين، لأن تعرفون أن علي متى تزوج رضي الله عنه؟ في السنة الثانية بعد معركة بدر، فأعطى سنة، إذا ولد له في السنة الثالثة. نعم، وأول ما ولد الحسن، فإذا إذا يموت حينما يموت الحسن يكون عمر الحسن تقريبا كم؟ 7 سنين، 7 إلى 6، والحسين يكون عمره من 6 إلى 5، وهم من صغار الصحابة، ولذلك لم يعرف لهم رواية إلا قليلة جدا، الحسن رضي الله عنه في حديث إيش؟ القنوت، نعم، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن أشهر الأحاديث. قال: وقيل الصحابي من طالت صحبته له عليه السلام عرفه، وقيل هو من طالت صحبته له وروى عنه الأحاديث، وقيل من صحبه سنتين وغزى معه غزاتين، وهذا كله أقوال ضعيفة لا يعتد بها، بل العبرة بالرؤية حال الإسلام، فتثبت له شرف الصحبة في هذه الحالة. قال: ويعلم ذلك بإخبار غيره من الصحابة وغيرهم عنه، أو بإخباره هو عن نفسه. كيف يعرف أن هذا الصحابي؟ إما بإخبار غيره أو بخبره هو، ويصدق في ذلك إذا أمكن صدقه، إذا أمكن صدقه. وقد اعتنى أهل العلم بجمع يعني الصحابة رضي الله أسماءهم، وأكثر من يعني أوعب في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ولرواية الصحابة ألفاظ، بعدما قرر من الصحابة عدول وعرف لنا من هم الصحابي، الآن ما هي ألفاظهم في الرواية؟ كيف يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك مراتب. قال: أعلاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، لأن ذلك كله يدل على سماعه منه. لا يقوله الصحابي إلا إذا سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: قال ثم بعد هذه الألفاظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة الثانية وهي القول، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال: فإنه يحمل على سماعه منه عند الأثر، وقيل لا يحمل على السماع، اختاره أبو الخطاب وابن الباقلاني وغيرهما. الصواب أن يحمل على السماع، الصواب أن يحمل على السماع، ولكن ليس صريحا في السماع، لأنه ثبت أن بعض الصحابة لما استكشف يعني سئل قال حدثني به فلان، فدل هذا على أنه ليس صريحا لأنه قال في السماع، لكن يحمل على السماع. وبعض الأحيان من لفظ الحديث أيضا يتبين لك أنه لم يسمع، كحكاية جابر مثلا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، إلا أن يكون حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه منه، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم فسمعه. حديث عائشة مثلا فيما يتعلق بالأمور التي وقعت في مكة وكانت صبية صغيرة ربما لم تشهد هذا، أحاديث ابن عباس كذلك، وأبو هريرة أسلم السنة السابعة وروى أحاديث لما استكشف فيها أخبر أنه سمعها من غير النبي عليه الصلاة والسلام. بعد المرتبة الثانية قال ثم بعد ذلك، أو بعد قال أمر، هذه المرتبة الثالثة، أمر أو نهى أو أمرنا أو نهانا، هذه المرتبة الثالثة، أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهانا عن كذا. قال: لأنه يحتمل السماع ويحتمل عدمه، من الممكن أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أنه يكون سمعه من غيره. قال: فهو حجة عند الأكثر خلافا لقوم، هذا هو الصحيح، أنه حجة يقبل. فإن قال قائل: طيب قد يكون سمع لفظا فظنه أمرا وليس بأمر، نقول هذا احتمال ولكنه بعيد في مثل الحق. الصحابي العارف باللغة هو العدل، هو عدل وعارف باللغة، فعدله يمنعه من أن يبادر بنقل لفظ لم يتثبت منه. معرفته باللغة ينقطع في حقه مثل ما يتصور في حق غيره ممن لا خبرة له بلغة العرب. قال: ثم بعده، أي المرتبة الرابعة، أمرنا أو نهينا دون أن يعين الآمر أو الناهي، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. قال: حجة عند الأكثر، وقيل لا، اختاره بعضهم، والصحيح هو القول الأول وهو أنه حجة، وعلى هذا يعني قول المحدثين. قال ومثله في الخلاف والحكم، في الخلاف والحكم يعني الحجية، قال من السنة أو جرت السنة أو مضت السنة. واختار أبو المعالي لا يقتضي سنته عليه الصلاة والسلام. الصحيح هو ما عليه المحدثون، هو أن هذه الألفاظ كلها لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا، نهينا، مضت السنة، جرت السنة، من السنة كذا، كله كل هذه ألفاظ احتج بها المحدثون في إثبات أن هذا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك قول الصحابي كنا نفعل، أو هذه الواردة في الكلام يعني في المتن كذا، مضت السنة أو كنا نفعل، أو كنا نفعل، ولكن تعرفون الشيخ يشرح كلامه، قال ثم بعد قول الصحابي أو كنا نفعل، قول الصحابي كنا نفعل، فالمفترض أن أو هذه يعني تزال، أو يقال مثلا أو مضت السنة أو كنا نفعل، هذه مرتبة من المراتب. وهو كنا نفعل الآن أضاف الفعل لمن؟ لأنفسهم. تلاحظون اللي سبق أمرنا نهينا مضت السنة، الآن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون. إن أضيف إلى عهد النبوة نحو قول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، فحج عند أبي الخطاب والشيخ وغيرهما. الشيخ أراد به من؟ ابن قدامة. وقيل لا وقاله الحنفية. وإن لم يضاف إلى عهد النبوة فخلاف، الأصح حجة. هذا هو المرتبة السادسة، وهي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وهو على نوعين، إما أن يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنا نفعل بزمان صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون، فهذا حجة. حجة منين جاءت؟ الإقرار. نعم الإقرار، الإقرار، لأنه لما يقول كنا نفعل كانوا يفعلون يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينهاهم، فيكون حجة إقرارية. إذا ما أضاف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو أضعف لا شك مما سبق، لكن الصحيح أنه أيضا حجة. نعم، لأن جرت العادة من خلال تتبع روايات الصحابة أنهم يريدون بذلك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكونه حكاية المحتج به، يحكونه حكاية المحتج به. فإذا كان يعني يضيفه حكاية المحتج به فهو أحد أمرين، إما أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة إقرارية أو سنة إقرارية، أو كان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ إجماع. نعم، إذن صار عندنا الآن المراتب. سمعت هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال أو عن. المرتبة الثالثة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا. المرتبة الرابعة أمرنا أو نهينا، ومثلها مضت السنة. والمرتبة الخامسة حين قلنا السادسة، الخامسة كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وتنقسم إلى قسمين، إما أن يضيف إلى زمن سلم أو لا يضيف. قال وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته سواء، قاله أصحابه. هذا الكلام فيه نفي ونشر، بيانه كالتالي، أن يعني قول التابعي كنا نفعل وكانوا يفعلون هو مثل قول الصحابي، هو مثل قول الصحابي، وكذلك قول التابعي مضت السنة هو مثل قول الصحابي. وقوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد سواء وبعد موته، يعني أن التابعي سواء أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق سواء، قد يقول التابعي كانوا يفعلون أو كنا نفعل، وقد يقول كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، كله سواء، حكم حكم قول الصحابي. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو الذي يعتمده المحدثون في الجملة، إلا إذا أمكن حمل كلامه على أصحاب الصحابي أصحاب الصحابي، كقول بعض التابعين كانوا يفعلون كذا، أراد أصحاب أو أتباع أو تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا الاحتمال قليل، فالأولى أنه يحمل على أحد أمرين: يا أن سنة إقرارية، أو أن ماذا حجة بكونه إجماعا. قال: وغير الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى زمننا بكيفية رواية مراتب. الآن دخل لغير الصحابة كيف يروي، ما هي مراتب الرواية في حقهم؟ أولا قال: أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه، في معرض الإخبار ليروي عنه، وقوله في معرض الإخبار يخرج ما إذا كان يحدث بدون قصد إخباره فإنه أقل من هذا. أبشر خلنا نخلص وسجل. قال: قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه، في معرض الإخبار يعني أن الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون، لكن هنا الآن التلميذ يسمع والشيخ إيش يحدث، ثم هو قد يكون لوحده وقد يكون جماعة، والعادة أن يكون أيضا يكون جماعة وقد يكون لوحده، لكن في الغالب أنه مجال السماع، الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويكتبون. قال: فإن كان وحده فيقول: سمعت فلانا وقال فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان، وإن كان معه غيره قال حدثنا أو أخبرنا، وإلا أي وإن لم يقصد إخباره ليروي عنه قال حدث فلان وأخبر فلان وقال فلان وسمعته يحدث. إذن إذا خصه بالسماع يقول أخبرني وحدثني، وإذا كان مع مجموعة يقول أخبرنا وحدثنا، وإذا كان ما خص بالسماع ولكن سمعه يحدث فإنه يقول أخبر وحدث، حتى ما يقول أخبرني وحدثني. يقول: وله إذا سمع مع غيره قول حدثني وأخبرني، وإذا سمع وحده قول حدثنا وأخبرنا في الأصح. هذه أخبرنا وحدثنا هل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وهل يجوز أن يقول أخبرني وهو أخبر الجميع، أو يقول أخبرنا وهو إنما أخبره؟ يعني فيها كلام أهل العلم، والصحيح أنه يوسع فيها، لكن الأصل هو ضبط الرواية التي أخذها من الشيخ. فإن كان الشيخ يقول حدثنا يأخذها كما هي، وإن كان الشيخ يقول أخبرنا يأخذها كما هي، ضبطا للرواية. وإلا فالصحيح من أقوال المحدثين لا فرق بين أخبرنا وبين حدثنا، ولها رموز عندهم في كتبهم اختصارا. قال: ثم بعد قراءة الشيخ أن يقرأ هو على الشيخ. يقول: وإنما كانت قراءة الشيخ أعلى لأنه أخبر بما يروي، ولأنه إذا قرأ هو قد يغفل الشيخ عند قراءته بعمل قلب ونحوه. إذا المرتبة الثانية هي أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، وإنما قالوا إنها أقل من ذلك لأن رواية الشيخ وكلامه وحديثه في قراءته أضبط، أنه هو الذي روايته، ولا يمكن أن يخطئ فيما سمع وهو يقرأه من كتاب فيكون خطأ أقل. الأمر الثاني أنه يحتمل حينما يكون الطالب يقرأ والشيخ يسمع أن يغفل، إما غفلة قلبية بحيث هو معه بسمعه وبصره لكن قد يكون سهو قلب وهذا وارد، أو يكون أيضا نعس أو انشغل بشخص سأله فقد يعرض هذا في القراءة، ولذلك قالوا هي أقل من السماع، لكن حكي أنهما سواء. قال: إذ كلاهما يحصل به جواز الإخبار. قيل: وقيل هذا أعلى. السل أعلى قراءة الطالب أو التلميذ على الشيخ، أي قراءة المخبر ولا المخبر؟ المخبر بفتح الباء، المخبر المحدث قراءة المخبر. لما؟ قال: لأن السماع من الشيخ يحصل به تعقل أكثر من قراءته، أي لأن سماع الشيخ من التلميذ، سماع الشيخ من التلميذ يحصل تعقل من الشيخ في سماعه ما يصير مشغول بالقراءة، يسمع عنده تركيز، يقول أكثر من قراءته يعني قراءة الشيخ على التلميذ. قال ولهذا قال عليه السلام إني أحب أن أسمعه من غيره. الناس متفاوتون في هذا، بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أفهم من القراءة، وبعض الناس يقول لا أنا أحب أن أسمع، ضبطي للسماع أكثر من ضبطي ليش للقراءة. يقول وإذا قرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت بلا موجب، فيجوز له الرواية بلا موجب يحمله على هذا إلا الإسماع والتحديد، يعني له مكره، له مكره، لأنه إذا كان مكرها قد يكون الإكراه هو الذي حمله على ذلك. إذا بلا موجب آخر غير التحديد، ليس هناك سبب يوجب له أن يقول نعم غير التحديد. قد يقول نعم واحد يسألك قال نعم، وليس نعم يعني إقرارا ليش لقراءة التلميذ. قراءة إذن قراءة التلميذ على الشيخ وإقرار الشيخ بذلك بقوله نعم بلا سبب آخر أو يسكت، والسكوت دليل الصحة، قال فيجوز له الرواية، ومع موجب من غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت. ويقول مع قراءته على الشيخ، وظاهر هذا أن قوله يسكت بلا موجب، أن قوله بلا موجب راجع إلى ويش؟ إلى السكوت، لأنه قال لا يكفي السكوت إذا وجد غفلة أو إكراه. وقد يقال بلا موجب أيضا في كلمة نعم، ما أحد أكره على هذه الكلمة. ويقول مع قراءته على الشيخ حدثنا فلان وأخبرنا فلان قراءة عليه، يصرح بأن هذا قراءة. قال وبدونها أي بدون قوله قراءة عليه خلاف نقل عن أحمد أنه يجوز، ونقل عنه لا لالتباسه بقراءة الشيخ، يعني الأولى أن يصرح حتى يميز هل هو سمعه من الشيخ أو هو قرأه على الشيخ. وهذا كله من ضبط الرواية. وقيل يجوز في قوله أخبرنا لا حدثنا، يعني يجوز أن يقول هذا مطلقا، يقول أخبرنا بدون قراءته دون أن يقول حدثنا. إذا قال حدثنا لا بد يقول قراءة، لأن أخبرنا تختلف عن حدثنا. قال وهو رواية عن أحمد أيضا، وعنه رواية جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، يعني فيما أقر به لفظا بقوله نعم لا حالا يعني بالسكوت. وعنه رواية خامسة جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا. وكل هذه أقوال تروى، والمقصود هو ضبط هذه الرواية. قال وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ حدثنا في أخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان لغيره، والأكثر على الجواز، لكن يظهر الله أعلم أنه لا يغير في ألفاظ الشيخ إلا إذا خفي عليه لفظه فيه جاز. أما وهو يعلم أن الشيخ يقول أخبرنا يغيره إلى حدثنا ما يصلح، لأنه قد يكون للشيخ مقصد في التحديث وليس هما سواء بالمسلمين. قال ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، إذ الأصل عدم السماع. هذا أيضا من طرق التثبت في الرواية، هو أنه إذا كان عنده شك في أن هذا الحديث هل سمعه أو لا فإنه لا يرويه، لأنه قد يكون ما سمعه من الشيخ، وإنما سمعه من غيره، وقد يكون هذا الغير موثق، فلا بد أن يتثبت أن هذا من سماعه. قال ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهما، لأن الاشتباه يوجب المنع، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وأخذ بأجنبية. لماذا الاشتباه يوجب المنع؟ لأن لفظ الحديث سيدور بين إما أن يكون عن ثقة أو عن غير ثقة أو عن مجهول، ومن باب التثبت في الرواية أننا نتوقف. وكانوا يشددون في هذا حتى لا يدخل في الحديث النبوي ما ليس منه بسبب الغفلة في هذا الجانب. قال وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز الرواية مع الظن خلاف. قيل لا يجوز لأن الظن كالشك في الاشتباه، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاه وظن المذكاه. وقيل يجوز لأن الظن رجحان أحد الطرفين، وحين يرجح عمل به، وإلا لم تكن فائدة في الرجحان. إذن عندنا يقين، وعندنا شك مستوي الطرفين، وعندنا ظن. في الظن فيه خلاف، وفي الشك فيه اتفاق إنما يروي، وفي اليقين اتفاق على الرواية. وفي الظن خلاف، بعضهم يحتار يقول هذا الظن يحتمل أن يكون الحديث الذي توقع عن هذا رواية عن الشيخ إنما رواه فاحتياطا للرواية ما يعمل به. وبعض العلم يقول لا، يكفي الظن بذلك، لأن الظن إذا كان له دليل يرجح به عمل به، وإلا ما في فائدة في الرجحان. قال ثم بعد قراءة الشيخ وقراءته هو الإجازة، هذه مرتبة ثالثة. إذن عندنا قراءة الشيخ، قراءة التلميذ، الإجازة. والإجازة طبعا أنواع ومراتب سيأتي ذكرها. قال نحو أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي، هذا لفظ الرواية، أن يجيزه بمروياته إما عامة أو يجيز بمرويات خاصة. ومن أقسام يقول الشيخ ومن أقسام الإجازة المناولة، نحو أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب فروه عني. إذن إما أن تكون إجازة بدون مناولة أو إجازة مع المناولة، يعطي الكتاب قل هذا مسموعي فروه عني، فإذن لا يجوز له إلا رواية هذا المسموع، فتكون إجازة مع المناولة. المناولة تستلزم الإجازة إذا قال روي عنه، ما إذا أعطاه إياه بدون أن يقول لا، إذا أعطاه إياه بدون أن يصرح له بالرواية لم تكن في هذه الحالة إجازة. قال ويكفي في الإخبار مجرد اللفظ دون المناولة. يقول يكفي في الإجازة مجرد اللفظ دون المناولة، المناولة زيادة تثبت أو أنه إحدى من هذا الشيخ لهذا التلميذ بهذا الكتاب. قال وحيث حصلت الإجازة فيقول من حصلت له حدثني وأخبرني فلان إجازة، لئلا تلتبس الإجازة بالسماع، هذا هو المفترض. قال وبدونها، أي بدون قوله إجازة، خلاف. قيل لا يجوز لأن ذلك يوهم أنه سمعه أو قرأه الشيخ عليه، وقيل يجوز لأن الرواية قد جازت له. اللي يظهر الله أعلم أنه ما يجوز، لأنه ما في فرق صار بين قراءة الشيخ والقراءة على الشيخ وبين أن يقول أجزت لك جميع مرويات. وهكذا جرى عليه المحدثون، يقول أخبرني فلان إجازة حتى يميز ولا يدعي شيئا لم يحصله، وإلا بقيت الرحلة مثل ما قال أهل. قال ولو قال الشيخ خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز له روايته عند الأكثر، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. كما لو قال عندي شهادة لفلان ولم يؤد بها ولم يشهد بها لا يجوز العمل بها، هذا قول الأكثر. إذا أعطى الكتاب وقال لا تروي عني ما يروي عني، لكن هل يستفيد منه؟ نعم يستفيد منه وينظر فيه، وهل يعمل به؟ فيه نعم كلام لأهل العلم. والصحيح أنه إذا وجد خط الشيخ الثقة ويعرف خطه عمل به. قال ولا يروي عنه ما وجده بخطه لعدم الإخبار، لكن يقول وجدت بخطه كذا ويسمى إجازة. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، السنة تحدث عن العمل والآن رواية لا، لكن إذا وجد ولم يناول، وجد مثل لو دخل مكتبة فرأى فيها كتابا لشيء بخطه وسماعه إجازة لا يروي كذلك لأنه وجده فقط، ولكن هل يعمل به؟ نعم كما سبق. قال وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين، لأنه عدل جازم فتقبل روايته ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهل عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته ولم ينكره، وخالف الحنفية. نسيان الشيخ الحديث وارد، نسيان الشيخ الحديث وارد، فإذا حدث بحديث ثم نسيه هو على أمرين، إما أن يكذب لمن روى عنه فهذا لا يحل لأن أحدهما كاذب، وإما أن يكون نسيت، فإذا قال نسيت فالصحيح أن نسيانه وإنكاره للحديث لا يؤثر في رواية من روى عنه. ولذلك معاذ مثلا قال لعمر: تذكر يا أمير المؤمنين أني وإياك كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة، وأما أنت فلم تصلي. إيش قال لعمر؟ اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. قال: إن شئت ما حدثت. خلاص. قال: لا، بل نولي كما توليت. والآن عمر نسي مرة الحادثة، ويقول أنا وياك يعني صحبه وحدثت الجنابة، يقول: اتق الله يا عمار، يعني ما أذكر هذا. فقد ينسى الإنسان حوادث غيره يتذكرها بالتفصيل. ولذلك الصحيح أنه إذا كان هذا الراوي عدل ثقة ضبط وروى، نسيان غيره لا يؤثر على روايته. قال: وتجوز إجازة معين لمعين كإجازة شخص معلوم لمثله أو لجماعة المعلومين ولو بجميع مسموعاته. الإجازة طبعا لا شك أنها حفظ بها الإسناد، لأنها خففت على أهل الحديث وأهل الرواية طول الإسناد وقراءة وإعادة الأساليب. لكن هم على صنفين: إما بعضهم يقرأ الكتاب كاملا على الشيخ فيجيزه به، ويعني يجيزه بأسانيده، وإما أنه يقرأ من كل كتاب حديثا وبطريقكم إلى كذا، ويذكر السند ثم يذكر سند أول حديث، خلاص البقية هذا السند نفسه. فلذلك لا يعني يتحمسون لإقراء الكتاب كاملا، ويأخذون الإجازة بعض الأحيان بالكتب التسعة في مجلس واحد، بالكتب التسعة في مجلس واحد. وبعضهم يعني يحب أن يسمع الشيخ الكتاب كله، يقرأ عليه الكتاب كاملا في مجالس متعددة، ويضبط في ذلك الحقيقة أيضا قراءة وألفاظ المثل. ثم قال: وتجوز الإجازة لمعدوم تبعا لموجود، نحو قول: أجزت لزيد ومن يولد له. وقيل: لا تجوز. نعم. قال: تجوز لمعدوم تبع لموجود، يعني أنت الآن حدثت فلان، وقد روي عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال لفلان: حد يعني أجزتك ولولدك ولحبل الحبلة، يعني ولنسلك ما تناسب. قال: ولو ولا تجوز الإجازة لمعدوم. هنا الآن معدوم غير موجود، الأولية معدوم تبع لموجود، الآن هذا معدوم. نعم. نحو قول: أجزت لمن يولد لزيد، وقيل: بلى كتب. تخففوا في الإجازة، لأنها الحديث مضبوط وفي كتاب وكذا، وإنما هي يعني أنك تعطيه شرف السند. قال: والزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة، عن الجماعة، عن الجماعة الرواة له، مقبولة لجواز أن يكون راوي الزيادة سمع في مجلس غير ذلك، أو أن راوي النقص قام ونحو ذلك، لفظية كانت الزيادة أو معنوية. فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت، قاله أبو الخطاب، وقال القاضي أبو يعلى: من أئمة أصحابنا فيه مع التساوي روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. هذه مسألة الزيادة على الثقة، وهي مسألة كبيرة من مسائل الحديث، ويترتب عليها أمور كثيرة متعلقة بصحة الحديث وكذلك فقه الحديث. وكما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه، إما أن تكون الزيادة لفظية وإما أن تكون معنوية. الزيادة اللفظية هي التي تكون في الألفاظ فقط، والزيادة المعنوية هي رواية بمعنى يترتب عليها اختلاف في معنى. وقد تكون الزيادة في المتن، وقد تكون الزيادة في السند، يعني في السند، إما في المتن اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في السنة كأن يسقط رجلا أو يثبت رجلا أو يصرح بالسماع أو لا يصرح بالسماع، يعني واحد صرح بالسماع والآخر روى بدون تصريح بالسماع. ولأهل العلم في ذلك كلام كثير، وهي لا تحلو من حالتين: إما أن يعلم اتحاد المجلس، أو يعلم اختلاف المجلس. فإن علم اختلاف المجلس فهذه الجمهور في الجملة على القبول. إذا علم اختلاف المجلس بحيث أنه حدث بهذا الحديث في مجلسين فإنها تقبل زيادة الثقة. وإن كان في مجلس واحد الشيخ رحمه الله وإياه يقول تقبل، لأن الراوي قد يكون قام أو لم يعني قام والثاني جلس، وهذا اختلاف المجلس. لكن إن علم أن المجلس واحد وكلاهما متحدين في السماع وأحدهما زاد عن الآخر هنا لا ما يحتمل أن زيادة الثقة مقبولة ولا لا؟ كيف؟ يعني المجلس واحد ومتحد وأحدهما زاد على الآخر، إذن أحدهما لا شك نشوف أيهما الآن المقبول. ولذلك الشيخ رحمه الله هنا صار إلى الترجيح، قال قدم إما أن يكون رواية للأكثر قدم قول الأكثر، فإذا لم يقدم قول الأكثر قدم، فإذا لم يكن هناك تساوي في الكثرة أو صاروا اثنين الأحفظ والأضبط. طيب تساووا الحفظ والضبط والعدد، نشوف الآن المثبت يقدم على النافي، المثبت يقدم لأن المثبت معه زيادة علم. لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا قول أبي الخطاب وخالفه شيخه أبو يعلى، فقال فيه روايتان عن أحمد، الرواية الأولى أن المثبت يقدم على النافي، والرواية الثانية النافي يقدم على المثبت. والذي عليه جمهور المحدثين من المتقدمين كأحمد وغيرهم كما يعني صرح به بعض الأصحاب في كتبهم الأصولية أنه يقدم، لا يطلق القول بقبول زيادة الثقة مطلقا، ولكن ينظر فيها على حسبها أو بانفرادها، كل زيادة تدرس. ولذلك توقف الإمام أحمد في زيادة من الإمام مالك، على جلال توقف فيها وقال إن خالف غيره. نعم، فدل هذا على أن كل زيادة للثقة مقبولة ليس بصحيح، وكذلك أيضا رد الزيادة مطلقا ليس بصحيح، وإنما الصحيح والله أعلم أنه يرجح، فينظر في هذه الزيادة هل خالف منه أوثق منه، هل خالف منهم أكثر من عدد. يعني قد يأتي الحديث المجموعة خمسة كلهم يروي عن الزهري، ثم ينفرد واحد منهم عن الزهري بزيادة، يعني هذه ما تقول الله زيادة ثقة خلاص، تحتاج إلى أنك تتأمل هذا الزائد وش وزنه في هؤلاء. يعني قد يكون هؤلاء أثقل من وخمسة من أئمة كبار وهو ثقة، نعم، لكن قد يكون وهم ولا لا، وزاد في الحديث بعض الزيادات ترى يترتب عليها أحكام، زيادة الراوي في الرواية ترتب عليها أحكام. فيعني هذا والله باب عظيم من باب علم الحديث الذي للأسف يعني يتهاون أو يعني يقلل من شأنه بعض الناس ممن لا خبرة له به، يقول هذا يعني هذا لا رواة وبس، يعني ويقلل من شأن هذا العلم العظيم، وهو لا شك أنه يعني جاهل بخفايا هذا العلم وأسراره وتثبت الرواة والأئمة في رواية الحديث ونقله. هل معنا وقت من الباقي ولا نتوقف؟ يعني كنا أردنا أن ننهي الكلام على خبر السنة، لكن على السنة لكن في مسائل لعلها تحتاج إلى يعني مزيد إيضاح، ونكتفي بهذا القدر. وقد بيّن المؤلف رحمه الله وإياه في هذا أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، فلا يحتاج البحث بالسؤال عن أحوالهم، وأن الصحابي ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك فيدخل فيه حتى من لم يبلغ إذا كان مميزا ويعي ما يلقى إليه. وبين المؤلف رحمه الله وإياه أيضا أن الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصرح بالسماع، وإما أن يقول قال، وإما أن يقول أمر أو أمرنا أو مضت السنة أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، والتابعي في هذه الألفاظ الأخيرة للصحابي. ثم الرواة بعد ذلك غير الصحابي لهم مراتب، إما قراءة الشيخ أو القراءة عن الشيخ أو الإجازة، والإجازة لا أحكام كما ذكر. ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله وجل زيادة الثقة مقبولة في الجملة، لكن إن اتحد المجلس وعلم أنه كان في مجلس واحد فلا مناص من الترجيح وذكر عدد من المرجحات وتفاصيلها تذكر في كتب مصطلح الحديث، والله أعلم. نعم، إذا في سؤال. الاشتباه يجب المنع، لأن في مسألة أنه إذا شك هل هذا سماعه أم لا أو مسموع أم لا، لأن لا بد أن يتيقن أن هذا حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شك الآن قد يكون هذا الحديث الذي رواه ليس سنده صحيحا ولا لا، مثل وذلك شيخ مثلا بإيش، مثل الميتة والمذكات، واحدة حلال واحدة حرام، ماذا تصنع؟ تترك، لأنك لا يمكن تأكل الحرام. أي أيوة. لا أنا أقول لك هذا فيه لف ونشر، يعني قول الصحابي والتابعي في حياة رسول الله بعد موته سواء، يبدو لي والله أعلم المقصود أن قوله كانوا يفعلون أو كنا نفعل سواء إن أضافه إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضيفه. إيه؟ يعني قد يقول التابعي كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قد يقول التابعي. فعند الأصحاب أن التابعي والصحابي في ذلك سواء، يعني يقبل قول التابعي كقول الصحابي. نعم بعضهم يقول هو مرسل، هو مرسل، مرسل تابعي. نعم. إيه؟ خلاف السماع وعدمه، خلاف أيضا في هل يعني هو لم ينقل اللفظ النبوي، هل فهم اللفظ النبوي على وجهه؟ لا. ألا يمكن أن تكون إجازة أعلى من الرواية؟ أعلى من قراءة الشيخ على الطالب؟ ما أظن، لأن مجرد أنه يقرأ عليه وهو يسمع هذا يعني هل يستوي أنه يقرأ عليه كل حديثة بأنه يقول أجزت كما ولياتي بشر ولا يدري عنه هل هو يعني يبي يقرأ هذا ولا مبقارين ولا يقرأ صح ولا طويلة، يسمع اللفظ كما هو بحيث يأمن التصحيح ويأمن الإشكالات الواردة على قراءة الإنسان لوحده تصير مثل الإجازة. ولو توهمنا أنها مثل الإجازة فوهمنا هذا خطأ 100%. ليه؟ لأن أهل الخبرة والفن يقولون أن قراءة الشيخ أعلى الناس من الإجازة. ودائما في مثل هذه الأمور نعود فيها إلى ويس أهل الخبرة لأنهم أخبر بعلمهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.